ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم مع عدد من وصايا حبيبنا وسيدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسولنا عليه الصلاة والسلام لم يقدر الله تعالى لنا أن نكرم بصحبته كما أكرم صحابته الكرام، وإن كنا نسأل الله تعالى دائما ألا يحرمنا مصاحبته في جنات النعيم. ولو كنا صاحبناه عليه الصلاة والسلام لسألناه كما كان يسأله الصحابة الكرام، فقلنا له يا رسول الله أوصنا، يا رسول الله دلنا على عمل يدخلنا إلى الجنة ويباعدنا عن النار، يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله. لسألناه هذه المسائل التي نرجو بها النجاة كما كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يسألونه إياها في كل موطن. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادق النصح لأمته، كان حريصا على مصالحهم، شفيقا عليهم في جميع أحوالهم، فكانوا إذا طلبوا النصيحة محضهم إياها وأخلص لهم فيها، وإن لم يطلبوها ابتدأهم صلى الله عليه وآله وسلم بها. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يعطي كل واحد من النصيحة ما يصلح له، فكان تتنوع منه الأحاديث في النصيحة. فربما أقبل إليه رجل قال له يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله، فيقول له عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، وفي رواية في أول وقتها، فيأتيه الثاني يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله، فيجيبه جوابا آخر ويقول أحب الأعمال إلى الله الجهاد في سبيل الله، وفي حديث ثالث يقول سرور تدخله على قلب أخيك المسلم. فما السر في تنوع هذه الوصايا مع أن السؤال واحد؟ كان عليه الصلاة والسلام يعطي كل واحد من السائلين ما يناسب حاله، فإذا جاءه الرجل الجلد القوي الفتى وسأل ما أحب الأعمال إلى الله، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله في حقه أن يعملها هو، ثم يعملها من كان في مثل حاله. يأتي إليه الثاني ربما كان عنده تقصير في صلاته مثلا، فيقول ما أحب الأعمال إلى الله، فكأنه يقول أحب الأعمال إلى الله في حقك أنت هو الصلاة في أول وقتها أو الصلاة على وقتها. وقس على ذلك بقية الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. نحن اليوم أيها الإخوة والأخوات لن نتكلم عن أسئلة سألها الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا، وذلك أنه ربما كانت الإجابة أحيانا خاصة بهذا الصحابي يا رسول الله أوصني، فيقول له عليه الصلاة والسلام لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لكن ربما لو قال أبو بكر أوصني ربما لوصاه وصية أخرى، أو ربما لو سأله عمر أو عثمان أو علي، ربما لو سأله أحدهم وقال أوصني يا رسول الله لأوصاه بغيرها، كما قال معاذ يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فلم يقل له عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليك الوقوع في الزنا أو شرب الخمر، وإنما قال صلى الله عليه وآله وسلم كف عليك هذا، وأشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى لسان نفسه. نحن اليوم في هذا المجلس لن نتكلم أيها الأفاضل عن وصايا سألها بعض الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فأجابهم عليها، إنما سنتكلم عن خمس وصايا ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه. هذه الوصايا لم تزل تختلج في نفسه وتتحرك في قلبه حتى جلس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه كما عند أبي داود وعند الإمام أحمد وغيرهما، فقال عليه الصلاة والسلام لهم كما روى أبو هريرة وهو يحكي أنه صلى الله عليه وآله وسلم جلس معهم ثم قال لهم من يأخذ عني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. إذن هنا في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب منه أحد من الصحابة ويقول يا رسول الله أعطني كلمات نافعات، يا رسول الله أوصني، وإن كانوا بلا شك هم أحرص الناس على ذلك، لكن ما السر في أنه عليه الصلاة والسلام هو ابتداء رأى أن هذه الوصايا الخمس مهمة، لذلك كأنه يقول وإن لم تسألوني أيها الصحابة وإن لم تحركوها لأتكلم بها فإني أرى من أهميتها ومن جلالة قدرها أنه لا ينبغي أن يفوت الوقت حتى أسمعكم إياها. فيقول عليه الصلاة والسلام لهم: من يأخذ مني أيها الصحابة يا من هم بين يدي، من يأخذ مني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ الإنسان إذا تعلم العلم إما أن يحرص على أن يعمل به، وربما حال بينه وبين العمل به أمور، إما عدم القدرة على العمل به كمن يسمع أحاديث في فضل بناء المساجد لكن ليس عنده مال لبناء المسجد، عندها يعلم من يعمل بها، يأتي إلى تاجر ويبين له فضلها، إما لعجزه الإنسان عنها وإما لضيق وقته عنها، كمن يعلم مثلا فضل أن يقرأ الإنسان يوميا سورة البقرة لكنه مع ازدحام الأعمال عنده هو يستطيع أن يقرأ، لكن مع ازدحام الأعمال عنده لا يستطيع أن يعمل بذلك، عندها يطالب أن يعلم من يعمل بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ما عذر أحدا، يقول من يأخذ خمس كلمات خمس وصايا فهو مخير بين أمرين، إذا أخذها أن يعمل بهن. طيب افرض أنه ما يستطيع أن يعمل بهن يا رسول الله، قال أو يعلم من يعمل بهن، وهذا فيه تكليف لجميع الأمة بتبليغ العلم إلى الآخرين، كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. ليس أحد معذورا من أن يبلغ شيئا من العلم علمه، عرفت معنى آية أو معنى حديث أو عرفت فضلا من الفضل أو شيئا من الأذكار، من قال سبحان الله وبحمده، غرس الله له نخلة في الجنة ونحوها من الأذكار، ما الذي يمنع أن تعلم بها غيرك؟ عندها قام أبو هريرة رضي الله عنه في المجلس قال: يا رسول الله أنا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسارعون إلى الخير ويتسابقون إليه، قال: أنا يا رسول الله. عندها مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى أبي هريرة، فوضع أبو هريرة يده في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن عدا بيده. قبل أن أذكر الوصايا، ما السر في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال أبو هريرة أنا يا رسول الله مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام مد يده إليه، يعني كأنه يقول أعطني يدك، فلما أعطاه يده وضع النبي صلى الله عليه وسلم يد أبي هريرة في يده، ثم جعل يحرك أصابع أبي هريرة بيده الأخرى ويعد هذه الوصايا. ما السر؟ أليس كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن لما يقول أبو هريرة أنا أسمع هذه الوصايا، أليس كان قادرا أن يقول ها فاحفظ يا أبا هريرة، ويبدأ يوصيه: اتق المحارمة، تكن أعبد الناس، ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. يستطيع أن يعطيه الوصايا من غير ما يمسك يد أبي هريرة ويبدأ يعدها بيده. ما السر؟ هل لهذا تأثير في أنه صلى الله عليه وسلم تكلف أن يمد يده ثم يضع أبو هريرة يده ثم يبدأ يعد بأصابعه؟ هل لهذا سر؟ نعم، هذا أيها الأحبة الكرام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمارسه كثيرا إذا قدم الوصية للآخرين، ويسميه التربويون اليوم الذين بدأوا يؤلفون رسائل علمية عالية في الدكتوراه والماجستير في عدد من أحاديث صلى الله عليه وسلم تختص بأمور معينة، ويعجبون من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمارس هذه الفنون في التربية والتأثير من قبل لا يتكلم الناس اليوم فيها من التربويين ومن المتخصصين في ذلك. هناك شيء في التربية يسمونه الاتصال العاطفي عند النصيحة. لما أقبل الشاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مشهورة قال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فقال عليه الصلاة والسلام له: ما تعرفون، أترضاه لأمك، ترضاه لأختك، أترضاه لعمتك، أترضاه لخالتك؟ والشاب ينتفض ويقول: لا لا، ما أرضاه لأمي، ما أرضاه لأختي. ثم قال له عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: كذلك الناس لا يرضونه، فأحب للناس ما تحب لنفسك. عندها أدرك الشاب أنه مخطئ في تعلقه بهذا الجرم والزنا، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل رفع يديه وقال: اللهم طهر قلبه؟ فإن السنة في الدعاء أن ترفع يديك، والله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه إليه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين. هل رفع يديه إلى السماء؟ لا، مارس معه ما ذكرناه من الاتصال العاطفي ليكون أبلغ في النصيحة. لما قال ادعو الله أن يطهر قلبي قال تعال، فأقبل الشاب إليه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ثم قال اللهم اهد قلبه، اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه، ثم أبعد يده عليه الصلاة والسلام. مع أن الأصل في الدعاء أيها الأفاضل هو أن ترفع يدك إلى السماء، لماذا تكلف أن يضع يده على صدره إلا لحكمة يريدها؟ فخرج الشاب وهو يقول والله لقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. وكذلك في حديث آخر يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبي، يعني على طرف كتفي، ثم قال يا عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لماذا وضع يده وصار اتصال جسدي ما بينه وبينه بأن يضع يده الشريفة عليه الصلاة والسلام على على على منكب ابن عمر؟ لماذا؟ إلا لأن لهذا تأثيرا ربما لا ندركه نحن. وفي الحديث الثالث أيضا في صحيح مسلم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وماذا؟ قال وكفي بين كفيه، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إليه، فلما وضع عبد الله بن مسعود يده في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فوق يد عبد الله بن مسعود، فصارت يد عبد الله بن مسعود بين أطهر يدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم علمه وقال إذا جلست في التشهد فقل التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر الحديث في ذلك. إذن أيها الأحبة الكرام، ما المانع عندما يريد أب أن يوجه ابنه، عندما يريد أخ أن يوجه أخاه، عندما يريد مدرس أن يوجه بعض صغار طلابه؟ ما التأثير، ما هو الفرق في التأثير بين أن تقول لولدك مثلا لو أبو 4-5 سنوات أو ما شابه أو ربما أكبر من ذلك بقليل، لو أنه سمعت منه كلمة نابية من سب أو لعن أو ما شابه ذلك، فقلت له تعال يا أحمد، فجاء إلي فوضعته في حجرك ثم قلت يا ولدي ما يجوز تقول مثل هذا الكلام، وهذا الكلام حرام ولا يليق أن تقوله، اعلم أن وضعك له على حجرك وخطابك له وهذا الاتصال العاطفي سيكون أبلغ في النصيحة وفي تأثيرها من أن يبقى على بعده عنك بينك وبينه ربما كان في أقصى الغرفة وتقول يا ولد هذا الكلام لا يصلح ولا ينبغي نسمعه منك ثانية. وكذلك لو أردت أن تنصح أحدا، مثلا رأيت شخصا في أي مكان بسيجارته يدخن فقلت السلام عليكم، قال عليكم السلام وأطفأها، ثم جئت وصافحته، ثم أثناء مصافحتك له قلت أسأل الله أن يحرم عليك النار في الدنيا والآخرة وأن يبعد عنك هذه النار، وأشرت إلى سيجارته، تجد أن هذا الاتصال العاطفي لما قبضت بيدك على يده سيكون أبلغ بكثير من أن تنصحه وبينك وبينه ربما مسافة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على ذلك دائما، لذلك ليس غريبا أن يقول الصحابي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبي، أو يقول الحسن رضي الله تعالى عنه وضعني النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، أو ما شابه ذلك من الأحاديث يدلك، بل زد على ذلك، ذكروا في سيرة صلوات ربي وسلامه عليه قالوا كان إذا صافحه أحد لم ينزع النبي صلى الله عليه وسلم يده من يد ذلك الرجل حتى يكون ذلك الرجل هو الذي ينزع يده، وذلك لأن هذه المصافحة لها تأثيرها، هذا الاتصال العاطفي بين المسلمين يزيد العواطف ويؤلف القلوب ويربط الأواصر ويقوي مسائل الأخوة وروابطها بينهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان فتصافحا، يعني وضع هذا صفحة يده على صفحة الآخر قال تحاتت خطاياهما. فهذه فائدة عظيمة في كيفية نصح الناس وذكر الوصايا لهم. كان عليه الصلاة والسلام ربما استعملها وربما استعمل طرقا أخرى جاءت في أحاديث أخرى. يقول أبو هريرة ف فجعل صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده. ما هي أول هذه الوصايا؟ قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. المحارم جمع محرم، وهو الذي حرم الله تعالى ومنع الناس أن يأتوه أو أن يفعله من قول أو فعل، ورتب على ذلك وعيد أو عذاب. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبعد الناس عن المحرمات. ويبين في هذا الحديث أن العبودية الحقة لله جل وعلا ليس فقط أن يحرص الإنسان على صلاته وصومه، لا، بل أيضا إذا اختبر وامتحن وابتلي بشيء من هذه المحارم كان أبعد الناس عنها. لما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر قصة يوسف عليه السلام، وذكر ما كان من أمر امرأة العزيز مع يوسف، وكيف أنها سهلت له الوقوع في المحرم، وغلقت الأبواب وتهيأت وتزينت ودعته إلى نفسها وهدته بالسجن، وكان لها زوج هو قليل الغيرة، فاجتمعت جميع الإغراءات بين يدي ذلك الشاب الحسن في صورته، الغريب في بلده، الكامل في فتوته بين يدي يوسف عليه السلام. ومع ذلك يقول يوسف عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، ويبدأ يهرب يجري ويحاول أن يفتح الباب تلو الباب وهي تتعلق بثيابه من خلفه. يقول ابن الجوزي لما ذكر قصة يوسف قال: هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين، هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. إذا أردت أن تعرف فعلا عبوديتك لله وقيامك بحقه وقربك منه، فانظر إذا عرضت أمامك شهوة من الشهوات، محرم من المحرمات، هل تقبل نفسك إليه؟ عدد من الناس اليوم ربما سهل عليه أن يصلي في المسجد، وسهل عليه أن يقوم بعدد من الطاعات، ربما بصلاة الضحى وقراءة القرآن، لكن إذا عرضت له شهوة وهو جالس أمام شاشة الكمبيوتر زلت به القدم، وربما لو عرضت له شهوة تتعلق بمال زلت به القدم، وربما لو عرضت له شهوة غيبة، لأن الغيبة نوع من الشهوة واللذة، لما يتكلم في عرض شخص أنت له مبغض فتجد أن نفسك تحاول أن تتكلم فيه وأن تنطق، فهذا محرم. انظر هل يقبل الإنسان عليه أم يمسك نفسه عنه. لذلك عند ابن ماجه يقول عليه الصلاة والسلام: ليأتين أقوام يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، يعني يأتون بصلاة ووتر وصيام وقيام وقراءة قرآن، وربما جاءوا بصدقة وجهاد وبر والدين وما شابه ذلك من الطاعات، قال: فيجعلها الله هباء منثورا. فلما ارتعد الصحابة وفزعوا قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء؟ جلهم لنا، صفهم لنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هم من إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، كما قال فيما رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: من غض بصره عن محاسن امرأة وهو قادر على أن ينظر إليها أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. اتق المحارم تكن أعبد الناس. وعند الترمذي أيضا أنه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام حال امرأة، وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها وقيامها، ربما كانت لا تدع صلاة الضحى ولا صلاة الليل وتكثر من التسبيح والتهليل. قالوا: يا رسول الله، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. ما اتقت المحارم، صلاة خذ صلاة، عبادة خذ عبادة، لكن ما اتقت المحارم باللسان، ربما سبت جيرانها وهذا حرام، ربما اغتابتهم، ربما افترت عليهم، ربما لعنت صغارهم وكبارهم وآدتهم بلسانها. قالوا: يا رسول الله، فلانة، وذكروا من صلاتها وصيامها وعبادتها. قالوا: غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار، هي في النار. ولا يعني أنها تخلد في النار، فإنه لا يخلد في النار أهل التوحيد، لكن بمعنى أنها تستحق أن تعذب في النار. طيب، والعبادة لم تتق المحارم لتكون أعبد الناس. ليست القضية أيها الإخوة والأخوات أن الإنسان يعني ربما وقع في نفسه نوع من الإعجاب بعمله، أني والله الحمد لله أنا أصلي وأصوم وفلان أكثر تقصيرا مني، وأنا أصلي في المسجد، وها أنا أختم القرآن كل شهر أو كل شهرين، وها أنا أتصدق، وها أنا بار بوالدي. انظر في إقبال نفسك على الحرام، هل عندك من الإيمان ما يمنعك من الوقوع فيه من إطلاق للبصر أو كلام في أعراض الناس، وربما وقوع في شيء من المحرمات فيما يتعلق بالمال، وربما شيء من المحرمات التي هي من كبائر الذنوب من فاحشة وشرب خمر وما شابه ذلك. كلما كان الإنسان أبعد عنها صار أعبد الناس. فعليه الصلاة والسلام هنا ينبه إلى أنه ليست العبادة فقط في الفعل، إنما العبادة أيضا في الترك. كما أنك مأمور أن تفعل من صلاة وصوم وصدقة، كذلك أنت مأمور أن تترك تعبدا لله وتقربا إليه. وكلما كان المحرم أسهل وأقرب وامتنعت عنه كان هذا عبادة أعظم، والأجر عند الله تعالى أجزل وأكبر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. والمعنى إضافة إلى أن الجمر يحرق يدك، كذلك الذي يمسك بالجمر لا تزال يده تحدثه في كل لحظة وتقول ألقه عنك، لماذا تمسك الجمر بيدك، دع عنك هذا الجمر. وكأنه يقول كل الناس ليس معهم جمر في أيديهم، فلماذا أنا أمسك في يدي؟ قال: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. ثم قال، وهو يشير هنا إلى كثرة المحرمات وإقبال أعداد من الناس عليها، ثم قال: للعامل منهم، يعني في آخر الزمان، أجر 50 منكم. قال الصحابة: يا رسول الله، منا أو منهم؟ يعني أجر 50 منا أو أجر 50 منهم؟ يعني أنا الصحابي لما يصلي صلاة الضحى، وهذا في آخر الزمان يصلي صلاة الضحى، يكون الركعتين من هذا الصحابي أو 100 ركعة من هذا الصحابي كركعتين من ذلك الرجل في آخر الزمان، وذلك لأنه أجر 50 من الصحابة، كأنما عمل الصحابي العمل 50 مرة. الصحابي يقولون: يا رسول الله، قياس المضاعفة من عملنا أو من عملهم، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. وفي رواية في غير الصحيح قال: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. اتق المحارم تكن أعبد الناس. كلما كان الإنسان المعصية بين يديه أقرب واستطاع أن يستعيذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم ويبتعد عنها فليبشر بالخير. أذكر أني ألقيت محاضرة قبل فترة في إحدى دول الخليج في أحد الأسواق، فقام شاب بعدها يسأل سؤالا، يقول: يا شيخ، أنا ذهبت، يعني شاب ليس عليه مظاهر الاستقامة، يقول: ذهبت مع مجموعة من زملائي، وكانوا أرادوا أن يسافروا إلى بعض الدول العربية التي فيها شيء من المنكرات، فقلت: يا شباب، سأذهب معكم، لكن لا أريد أن نرتكب شيئا من الكبائر الموجودة في ذلك البلد. فقالوا: نعم لك ذلك، فقد نذهب نتمشى. يقول: فذهبت إلى هناك، فبدأت أنفسهم تميل إلى الدخول إلى الأماكن التي فيها شيء من السكر والعهر ونحو ذلك، وأنا أمنعهم لكنهم لا يستجيبون. قال: فذهبوا إليها ليلة من الليالي، ودخلت إلى غرفتي وأغلقت علي الباب. يقول: يا شيخ، صحيح أنا مقصر، لكني لا أريد أن أقع في مثل هذه الكبائر. يقول: فلم يمضي علي تقريبا نصف ساعة إلا وشعرت بهم قد دخلوا إلى الشقة، وأسمع معهم أصوات بعض النساء، فعلمت أنهم سيرتكبون المنكر في الشقة، وقمت أتأكد أن الباب مقفل. يقول: فإذا بهم يطرقون علي الباب: افتح يا فلان، افتح. قلت: لن أفتح الباب. قال: افتح ناخذ شاحن الجوال بس في الغرفة. قال: ففتحت الباب لأعطيهم الشاحن، فتفاجأت أنهم دفعوا الباب وأدخلوا علي فتاة، وأخذ المفتاح بسرعة وأغلقوا الباب من الخارج، ويبدو أنهم جعلوا لها يعني مالا لأجل أن يقع بها. فبدأت أصيح: افتح الباب يا كذا، افتح الباب، وأبدأ أصرخ بهم وأسبهم: افتح الباب. وتلك الفتاة تحاول أن تغويني. يقول: وهم يضحكون في الخارج ويشجعونها. قال: فلما بدأ الشيطان يلعب بعقلي وأنا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فخشيت أن يتمكن مني إبليس. قال: فقلت لها: ابتعدي عني، ابتعدي، أنا مصاب بالإيدز، أنا مصاب بالإيدز، ترى إذا قربت مني تصابين بالإيدز، ابتعدي، أحسن لك، ابتعدي، إيدز. يقول: فإذا بها تتلقى الكلام بكل هدوء، قالت أنت مصاب بالإيدز؟ قلت نعم نعم أنا إيدز. قالت من متى عندك الإيدز؟ قلت أنا عندي الإيدز من سنة كاملة يعني متمكن خلاص عندي الإيدز ابتعدي. قالت طيب عادي أنا عندي الإيدز من سنتين. يقول سبحان الله فلما قالت ذلك علمت أن الله جل وعلا يعني أراد أن ينقذني من هذا المحرم وأن الله تعالى يريد مني أن أتقي هذا المحرم وأن الله جل وعلا وقاني إياه ووقاني عقوبة الدنيا وأسأل الله يقيني عقوبة الآخرة. قال فبدأت أطرق الباب وأقول يا شباب إيدز. قال فلما سمعوا ذلك فتحوا الباب يعني وأخرجوها من عندي وأخرجوا من كان عندهم. لكن المقصود انظر إلى أن هذا الإنسان كيف أنه لما اتقى المحارم قدر الله تعالى له الخير وكفاه الله تعالى الشر. وليست فقط العبودية لله هو أنه يدخل إلى غرفته ويصلي 11 ركعة ثم ربما تزل به القدم في محرم، كلا، إنما العبودية لله أن يتمكن الإيمان من القلب وأن يتمكن حب الله تعالى من القلب حتى إذا وجدت حلاوة الإيمان وصار في قلبك سد منيع عن هذه المحرمات هنا تكون أعبد الناس. ليست القضية أنك تحفظ القرآن والسنة ثم إذا عرض محرم من المحرمات صارت نصوص الكتاب والسنة التي حفظتها لا تؤثر في حياتك. ما الفائدة يا أخي إذا كنا سنتعبد والعبادة ليس لها تأثير في حياتنا؟ ما الفائدة؟ شرع الله عز وجل العبادات لتضبط حياتنا وسلوكنا. يقول الله عز وجل عن الصلاة وأقم الصلاة، لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اتق المحارم تكن أعبد الناس حتى تكون صلاتك فعلا صلاة مؤثرة. الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج من مقاصده أن يعدل سلوكك وأن يقيك المحرمات. الزكاة لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، كذلك الزكاة تعدل سلوكك وتقيك هذه المحرمات. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. تكن أغنى الناس. وربنا جل وعلا يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الإنسان مأمور أن يقنع بما رزقه الله تعالى. يقول في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. قال ثم يرسل إليه الملك، لاحظ، بعدما يتم 120 يوم في بطن أمه فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. لاحظ يقول بكتب رزقه، بكتب رزقه ارضى بما قسم الله لك، بل يكتب ايضا اجله ويكتب عمله وشقي ام سعيد. الله جل وعلا لما خلق الخلق قسم النعم بينهم، من النعم المال، من النعم الحسب والنسب، من النعم قوة الجسد، من النعم حسن الوجه وجماله، من النعم الذكاء، من النعم الزوجة الصالحة، من النعم الجار الصالح، من النعم المركب الهنيء، من النعم الحكمة والعلم وغير ذلك، هي نعم متعددة. فقد يعطي الله تعالى هذا الإنسان مالا لكن يأخذ منه الصحة ويصبح ربما يعني لا يستطيع أن يحرك إلا عينيه، ومع ذلك يملك ربما الملايين أو مئات الملايين أو المليارات. وربما أعطى الله تعالى هذا صحة وقوة وأخذ الله تعالى منه المال فاشتغل حمالا في السوق، وربما أعطى الله تعالى هذا الرجل مالا وأعطاه صحة وأخذ منه العقل فأصبح مجنونا وربما وضع في مستشفى المجانين. يقول الله جل وعلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ربنا جل وعلا حكيم عليم سبحانه وتعالى قسم النعم بين الناس كما يريده جل وعلا ليس كما تريد أنت. فنبينا عليه الصلاة والسلام هنا يأمر الضعيف في جسده إذا رأى من هو قويا طويلا جسيما ألا يتمنى ما فضله الله تعالى به عليه، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا يجوز للمرأة أن تتمنى ما عند الرجل، ولا للرجل أن يتمنى ما عند المرأة، ولا للضعيف أن يقول يا الله هذا الرجل أقوى مني جسدا أو أكثر مني مالا أو أعظم مني ذكاء. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منا أن نسعد في حياتنا، لأنك إذا كنت كلما رأيت بيتا أوسع من بيتك حزنت، فإذا رأيت أولادا أكثر من أولادك حزنت، وإذا رأيت سيارة أكثر هناء من سيارتك حزنت، وإذا رأيت وظيفة أعلى من وظيفتك حزنت. سبحان الله، فلماذا لا تنظر إلى من هم أقل منك؟ يقول عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو دونكم في أمر الدنيا ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. كان عندي محاضرة قبل فترة في أحد المدن، وهذه المدينة فيها مستشفى قديم مشهور يعني مستشفى الأمراض النفسية أو اشتهر بمستشفى مجاني، فدخلت إلى هناك وزرتهم، رأيت يعني أعاجيب من يعني ناس قد أخذ الله تعالى عقولهم وأعطاهم أجسادا، وربما أن بعضهم عنده مال لكن أخذ الله تعالى عقله، فمنهم من هو مسجون في غرفة كل جدرانها من إسفنج من 20 سنة وهو في هذه الغرفة لأنه يصيبه نوع من الصرع فيضرب رأسه في الجدران مرارا كل ربع ساعة أو نحوها، فسجنوا في هذه الغرفة حتى لا يتأثر رأسه بكثرة الضرب في الجدار. هكذا الرجل عنده قوة في جسده وعنده ربما مال ويتكلم ويتحدث ليس أصم ولا أبكم، لكن أخذ الله تعالى منه نعمة العقل. ورأيت منهم من هو مربوط على كرسي ولا يكاد أن يتحرك منه إلا عند النوم، وقد ألبسوه حفائظ لأجل البول والغائط، ولما أردت أن أخرج رأيت أحدهم والممرض الذي ربما راتب لا يتعدى 700 ريال يمسك بيد هذا المريض ويجره ليذهب به إلى الحمام ليغير الحفائظ التي يعني تمسك البول والغائط. فلما يعني رأيت هذا تأثرت وسألت المدير المستشفى كان معي، قلت له يا دكتور يعني هؤلاء هل طال مكثهم من زمان عندكم؟ قال نعم، هذا صار له 13 سنة وهذا صار له 20 سنة وهذا. ثم قال يا شيخ من بين هؤلاء الذين مررت بهم رجل من كبار التجار يملك ما لا يقل عن 200 إلى 300 مليون وقد أصيب بلوثة في عقله وهو من 2 سنة عندنا، ومع هؤلاء يعني ربما كان هو المربوط، أنا ما أدري لأن ما قال لي فلان انظر إليه، ربما كان هو المسجون في تلك الغرفة، ربما كان هو الذي يسوقه الممرض، ربما كان على أي حال، لكن احمد الله تعالى أنك لست مثله، فاحمد ربك جل وعلا وارض بما قسم الله لك، كما قال عروة بن الزبير كما ذكره أبو يعقوب الفسوي وغيره في تاريخه، قالوا إن عروة لما أصيب بالآكلة في قدمه فقطعت قال اللهم لك الحمد، انظر للرضا بما قسم الله لك، قال اللهم لك الحمد أعطيتني 4 أطراف يدين ورجلين فأخذت طرفا وتركت 3 فلك الحمد. الحمد لله يا رب أنك ما أخذت 3 وتركت 1، لا بل لفضلك وكرمك تركت 3 وأخذت 1. قالوا وكان عنده 4 أولاد فرفتت فرس عندهم وأحد أولاده فمات، قالوا فقيل له قد مات ولدك فلان، قال اللهم لك الحمد. وهذا هو فعل العاقل، لأن الجزع لا يصنع شيئا ولا يحيي بيتا ولا يبني مجدا، ما الفائدة من الجزع والبكاء والصراخ؟ قال اللهم لك الحمد أعطيتني 4 أولاد فأخذت 1 وتركت 3، أنت صاحب الفضل، لك الحمد أنك ما أخذت 2 وتركت 2 بل تفضلت علي فأخذت 1 وتركت 3 ولم تأخذ 3 وتترك 1 فلك الحمد. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، تكن غنيا في نظرة الناس إليك، غير مستشرف في إلى لما عندهم من أموالهم ومن دورهم ومن وظائفهم وما شابه ذلك. الإنسان إذا رضي بما قسم الله له لن يستجدي الناس يسألهم ويشحد منهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. ولما أقبل إليه بعض المهاجرين أو الأنصار بعض الصحابة وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فأعطاهم، ثم جاءوا إليه بعد كم يوم وسألوا فأعطاهم، ثم جاءوا إليه فأعطاهم، فلما تكرر ذلك منهم قال لهم عليه الصلاة والسلام إن هذا المال حلوة خضرة. المال حلو، المال اللي يأتيك ببلاش حلو، المال اللي من غير تعب ولا نصب ولا بدل يأتيك هكذا غنيمة باردة، هذا مال حلو. قال إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بطيب نفس وقناعة نفس بورك له فيه. ثم نبههم عليه الصلاة والسلام أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وجعل صلى الله عليه وسلم يوصيهم. يقول الصحابي فلقد رأيت بعض هؤلاء الذين وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يرضوا بما قسم الله لهم وأن لا يبدأ الواحد يسأل الناس، قال فلقد رأيت بعضهم، لاحظ، يكون على بعيره فيسقط صوته من فوق البعير فلا يسأل أحدا من الناس أن يرفع الصوت إليه، لاحظ، من شدة دقتهم في أن لا يطلب من الناس أي شيء. يقول وهو على البعير، أنت تعلم يعني مقدار ارتفاع البعير، وأنه إذا أراد أن يأخذ صوته احتاج أن ينيخ البعير ثم يأخذ الصوت ثم يصعد البعير مرة أخرى وينهض البعير من جديد، وهذه يعني فيه نوع من المشقة عليه وعلى البعير، وليس أسهل من أن يقول لأحد المارين ارفع إلي صوتي. ومع ذلك لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لا تسأل الناس شيئا، كن عزيزا لا تسأل الناس شيئا، فلما سمعوا منه ذلك كان أحد وهو على بعيره يأنف من أن يقول للناس ارفع إلي صوتي، إنما ينيخ البعير ويأخذ الصوت ولا يخفض رأسه لأحد ويقول أرجوك أدي لي هذه الخدمة، ارضى بما قسم الله لك في مالك وفي ولدك وفي بيتك. وهذا لا يمنع من أن يحرص الإنسان على أن يكتسب وعلى أن يعمل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكنه مأمور ألا يكون ذليل النفس دائما متطلعا إلى ما عند غيره. وإذا كنت في نعمة فازدرتها نفسك فتخيل كيف لو أن هذه النعمة لم تحصل لك، وتخيل لو أن حالك لم يكن على مثل هذا الحال. قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال صلوات ربي وسلامه عليه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من يبيت شبعان وجاره جائع. وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره أذاه، أذاه، ربما أذيت جارك برفع أصوات تزعجه في البيت، رفع أصوات التلفزيون أو مسجلات أو ما شابه ذلك، أو ربما أذيت جارك بقذف بعض القادورات في بيته، وربما أذيت جارك بإيقاف سيارتك عند بابه فأذيته بذلك، وربما أذيت جارك بأن ربما تنظر إلى محارمه إلى بناته أو تطل عليهم من خلال نوافذ دارك إذا كانت مرتفعة عليهم، أي نوع من أنواع الأذى. لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على الإحسان إلى جيرانه حتى لو كانوا كفارا. ألم ترى أنه لما مرض جار له يهودي وهو غلام، ومع ذلك مضى النبي صلى الله عليه وسلم إليه وزاره حتى أسلم ذلك الغلام على يده، ولما دعاه كما في مسند الإمام أحمد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل يهودي خياط، يعني ليس رجلا عابدا صالحا، لا، رجل يهودي، فهو ممن يقولون يد الله مغلولة غلت أيديهم يهودي، زد على ذلك أنه ليس صاحب شرف في قومه، فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام استجاب له لأجل أن يؤثر فيه ومن ثم يؤثر على قومه، لا، إنما هو يهودي وخياط ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم على طعام أيضا ليس طعاما من أحسن الطعام، لا، على خبز شعير وإهالة سنخة، خبز شعير وهو يعني من يعني أردأ الخبز وإهالة سنخة يعني سمن متغير الرائحة. ما وضع للنبي صلى الله عليه وسلم تريدا ولحما أو مرقا أو لبنا وتمرا، لا، خبز شعير وإهالة سنخة، وهو خياط ويهودي، ومع ذلك يستجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ويمضي إليه ويأكل معه. وهل تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيجلس مع هذا الذي دعاه وهو ضيفه، سيجلس معه وهو عابس الوجه مقطب الجبين لا يتحدث ولا يؤانس؟ لم يكن هذا من خلق عليه الصلاة والسلام، بل هو الذي دعاني، فلا بد أنه صلى الله عليه وسلم كان منطلق الجبين، واسع البطان، واسع الصدر، معه يستجيب حتى لهذا اليهودي لما كان من جيرانه. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذبحوا شاة في بيته، فأمر أهله أن يرسلوا إلى جيرانهم، فلما عاد رضي الله تعالى عنه إلى بيته سألهم، قال: أهديتم إلى جيراننا؟ قالوا: نعم. فقال: أعطيتم جارنا اليهودي؟ لاحظ، مع أن جيرانهم عدد، ما سأل عن أي جار إلا عنها اليهودي. قال: أعطيتم جارنا اليهودي؟ قالوا له: نعم. قالوا له: لا. قال: فأعطوه منها. قال: فأعطوا ذلك اليهودية منها. دل هذا أيها الفاضل على أن استعمال خلق الإسلام بالإحسان إلى الجار هو من علامات الإيمان. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. كلما كان الإنسان محسنا إلى الجار حتى لو كان الجار كافرا، من حقه عليك أن تحسن إليه. ما زال جبريل يوصيني بالجار، أي جار، حتى ظننت أنه سيورث، أنه سيدخله من جملة الورث. أذكر أن أحد الشباب كان يدرس في ألمانيا يقول: وطبيعة الناس هناك يعني في أوروبا عموما، طبيعتهم أن الإنسان يعني يهتم بذات نفسه ومصلحته الشخصية ولا يهتم بغيره، يعني لا تتوقع أنه بيعزم جاره وربما وضع له طعاما يكلفه مبلغ وقدره هكذا يعني من غير عوض، لا، هم في الغالب لا يعملون إلا لأجل مصالح ومنافع، يسمونه المذهب البراغماتي النفعي عندهم. يقول: فكان جاري من أمثال هؤلاء، يعني ليس بيني وبين علاقة إلا ربما التحية في الصباح أو المساء، وأنا الذي أبدأه بها. يقول: فلما يعني مضت الأيام لاحظت أن الجرائد تجتمع عند بابه دون أن يأخذها، فاستغربت، رجل حي أم ميت؟ فسألت بواب العمارة فقال: نعم، هذا الجار عنده دورة في خارج البلد وربما استمرت شهرين أو ثلاثة. قال: فخشيت أن هذه الجرائد يعبث بها بعض الصغار، فأخذت أجمعها له، وكلما جاءت كل يوم أخذت وجمعتها وجعلتها مرتبة حسب التاريخ. قال: فلما جاء بعد شهرين أو ثلاثة ووصل، أقبلت وأهديته هدية ويعني هنأته بسلامته، ثم دفعت إليه الجرائد. قلت: هذه الجرائد التي اجتمعت لك، خشيت أنك ربما تكون متابعا لبعض المقالات أو غير ذلك وتفوتك. يقول: فقال لي: يعني شكرا، لكن من طلب منك ذلك؟ قلت: والله لا أحد، لكن أنا أعملها خدمة لك. فقال: طيب، يعني كم الأجرة على ذلك التي تريدها؟ هكذا المسألة، ريال زائد ريال، واحد زائد واحد، يسأل يقول: كم الأجرة؟ قلت: لا أجرة على ذلك، لكن أنا أفعلها يعني. قال: أوه، إذا أنت كنت تقرأها. قلت: لا، أنا مشترك في الجريدة نفسها، ما يحتاج أقرأها، وانظر إلى جرائدك جديدة. قال: طيب، إذا ليش أنت تفعل ذلك؟ لماذا تتعب نفسك وكل يوم تأخذها وترتبها في بيتك يعني ببلاش؟ قلت: لأن ديننا يأمرنا بذلك. قال: وجعلت أشرح له شيئا من ذلك، فتأثر الرجل تأثرا شديدا. قال: دينكم ليس فقط يتكلم عن الإله وعن العبادة وعن المسجد، حتى ما يتعلق بعلاقة الجار بجاره الدين ذكرها. قلت: بل ذكر ما هو أبعد من ذلك، الدين علمنا كيف نقضي الحاجة، وأن لا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، وأن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ببول ولا غائط. قال: وجعلت أحدثه فتأثر تأثرا شديدا، ولا أدري هل أسلم أو لا، لكن ممارسة هذا الخلق الطيب أيها الأفاضل مع الجيران، التحبب إلى الجيران، ما أجمل لو أن الرجل إذا ذهب إلى السوق ثم اشترى شيئا من فاكهة أو نحو ذلك، ثم زاد شيئا يسيرا وأرسله إلى جيرانه. أنا ألاحظها مع نفسي، إذا جلست على الغداء فإذا في شيء جديد في الغداء، إما نوع من التمر لا أذكر أني اشتريته للبيت، أو نوع من الفاكهة لا أذكر أني اشتريته، فأسأل أقول: هذا من وين؟ فيقولون: هذا والله جارنا أبو عبد الله أهداه إلينا. مع أني أعلم أن هذا ربما لا يتجاوز سعره 15 ريال، ومع ذلك يحدث في قلبي من التأثير الشيء الكثير، وتجد أني أبدأ أقول والله جزاه الله خير، والله نعم الجار، الله يبيض وجهه، وإذا خرجت إلى المسجد ورأيته بعيدا سلام عليكم أبو عبد الله كيف الحال، وأشعر في قلبي بنوع من الانجذاب إليه. والمسألة كلها مبلغ يسير، لكن ليست القضية في المبلغ، القضية أني شعرت أني مهم عنده وأنه محب لي، وأنه لما اشترى لنفسه ذكرني فأهدى إلي تحببا إلي وتقديرا لي. أحسن إلى جارك بأنواع الإحسان، بالنصيحة، بالتوجيه، بالتذكير، بالحرص على أبنائه، بكف الأذى عنه. قال وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. قال أحب للناس، لم يقل وأحب للمؤمنين. وهكذا نصوص الدين تأتي في كثير من الأحيان عامة، كما قال الله جل وعلا وقولوا للناس حسنا، لم يقل وقولوا للمؤمنين حسنا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم وقولوا للناس حسنا، فأمر أن يقال الحسن، يقال الكلام الحسن إلى جميع الناس، ليس أن يقال فقط للمؤمنين أو للصالحين. وقال عز وجل وهو يبين عموم ذلك، قال سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يحب المحسنين الذين يحسنون إلى المسلمين ابتداء، ويحسنون أيضا إلى الكافرين. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يحسن إلى الكفار، يحسن إليهم بالصدقة عليهم، بإكرامهم بهداياه، ربما أهدى إليهم، ربما استجاب لهم إذا دعوه إلى وليمة وطعام وما شابه ذلك، يفعله عليه الصلاة والسلام من باب الإحسان إليهم والتحبب في عشرته معهم. قال وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الوصية الخامسة بعد ذلك قال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أيها الأحبة الكرام، ديننا جاء بالوسطية والعدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لم يحرم على الإنسان أن يبكي، لكنه ضبط هذا البكاء وضبط أسبابه، فمدح بعضها وسكت عن بعضها وذم بعضها، ولم يحرم على الإنسان أن يضحك، لكنه حرم الضحك في مواطن كمن يضحك في الصلاة مثلا، وحث على المجاملة والضحك في مواطن وسكت عنه في مواطن. ليست القضية في أن الإنسان يضحك وأنه هو أضحك وأبكى، إنما القضية في أن يكون الضحك هو عادته التي تجري بها حياته. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، بل قال أيضا في هذا الحديث ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أما الضحك في نفسه فلا يميت القلب، لكن كثرة الضحك هي التي تؤثر في القلب، أن يكون الإنسان لا يصاحب إلا من يضحكونه، لا يحضر محاضرة إلا لضحكه، لا يجلس أمام يعني شيء من القنوات يستمع إلى شيء من الأخبار أو من المحاضرات أو كذا إلا الشيء الذي فيه ضحك، لا يقرأ من الكتب إلا اللي يضحك، لا يستمع من الأشرطة الذي فيه ضحك، لا يجالس ولا يصاحب إلا من كان على هذا. هذا هو إكثار الضحك الذي يميت القلب، فلا يخشع في صلاته ولا يبكي عند موعظته ولا يتأثر بقراءة القرآن. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الناس وكان يضحك، وكان إذا جاءه شخص يريد أن يضحكه متحمس لذلك كان يجامله ويتبسم له صلى الله عليه وسلم وربما ضحك. بل ألم ترى قول عمر رضي الله تعالى عنه وهو يحكي كيف كانت قصة خلاف النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه، الحديث طويل لكن أذكر منه الشاهد صحيح البخاري، لما قال عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم كنا نتحدث أن غسان وهم قبائل النصارى في جنوب الشام سيغزوننا، قال فكنت أنزل أحيانا أنا لأصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وأحيانا جاري من الأنصار ينزل، لأن عمر كان ساكنا بعيدا عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجاءني جاري الأنصار يوما وقال أتم عمر وطرق الباب مرارا حتى فتحت وأنا فزع، قال حدث اليوم بالمدينة أمر عظيم، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. يقول عمر فصليت الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام لأتأكد، هو عمر أبو حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يكون أبوه هو صاحب ومحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الفجر وقام ودخل إلى مشروبة إلى غرفة ولم يدخل إلى بيوته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متغيرا واضح على وجهه أنه متضايق. قال فإذا الناس يبكون، يبكون حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدرون إيش المشكلة الحاصلة، ومن شدة محبتهم له عليه الصلاة والسلام يشاركونه في الحزن فيغلبهم البكاء. قال عمر فقمت لأدخل عليه فإذا عند الباب حارس. قال فقلت استأذن لعمر. دخل الحارس، يا رسول الله هذا عمر عند الباب يدخل. قال فما رد عليه. يا رسول الله عمر يريد يدخل، يدخل ولا لا؟ ما رد عليه. يا رسول الله عمر يعني جاء، ما رد عليه. دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متضايقا إلى درجة أنه لا يريد أن يقابل أحدا. يا أخي بشر، من حقه أن يغضب كما نغضب ويحزن كما نحزن، بشر. خرج الحارس وقال يا عمر استأذنت ثلاثا فلم يأذن. مضى عمر وجلس في المسجد إلا الناس يبكون. طيب إلى متى نبكي؟ إلى الظهر. قام عمر مرة ثانية وجاء عند الحارس، استأذن لي عمر. قال الحارس يا رسول الله هذا عمر، ما رد عليه. يدخل ولا؟ ما رد عليه. يا رسول الله عمر جاء مرة، ما رد عليه. خرج قال يا عمر استأذنت ثلاثا وما أذن، ما أقدر أدخلك. رجع عمر، ماذا أفعل؟ أجلس في المسجد أبكي إلى الظهر. قام ودخل على ابنته حفصة، ما هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإذا هي تبكي، قلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، وهي تبكي هو ذا جالس في المشربة. قال فرجعت الحارس استأذن لعمر. دخل يا رسول الله هذا عمر، ما رد. يدخل لنا مرتين جاء، ما رد عليه. يا رسول الله عمر، ما رد عليه. خرج الحارس قال استأذنت ثلاثا فلم يأذن. فمضى عمر يمشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له. فأخذ الحارس يصيح يا عمر يا عمر قد أذن قد أذن. فأقبل عمر ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ الآن يعني حالة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ولاحظ حزنه ويعني نفسيته الآن لدرجة أنه ما يريد يقابل أحدا. وعمر داخل يقول عمر فلما رأيته يعني ورأيت حزنه قلت لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أقول يعني كلاما أخليه يضحك. لماذا عمر جرأ هذه الجرأة؟ لأنه يعلم يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا في التعامل، يجامل. يعني عمر واثق أني لما أقول شيئا مضحكا لن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي لماذا تضحكني وأنت داخل علي عشان تضحكني، هذا وقت ضحك يا عمر. يدري أنه لن يسمع هذا العتاب، لأنه يعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام إذا كان من أمامه يريد أنه يضحك ويفرح كان يشاركه الفرحة. يقول فقلت لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي النكتة التي اختارها عمر وهو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم متغير الوجه ضائق الصدر متكئا على وسادة من جلد حشوها ليف، جلد وحشوها ليف من النخل، يعني ليس وسادة من قطن وحشوها اسفنج، لا وسادة من جلد وحشوها ليف، وعلى حصير حتى قد أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، يعني لا فراش وثير ولا متكأ مريح، وأيضا مشكلة في البيت، وإضافة إلى ربما يعني كان هناك أيضا بعض المشاكل من الكافرين والحروب وغير ذلك. ومع ذلك يقول عمر لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه، فقال عمر يا رسول الله، ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يحتاج يقول نعم، سكت، يعني كأنه يقول ها اسمعني ماذا تريد، جئت ثلاث مرات ماذا تريد. قال يا رسول الله إنا كنا، طبعا عمر يدري أن المشكلة التي ضيقت صدر النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين نسائه، وأنهن يقولن زد لنا في النفقة، أعطنا فلوس زيادة مثل بقية النساء. فقال عمر يا رسول الله، قال نعم. قال إنا كنا في مكة نغلب نساءنا، كنا في مكة شديدين على حريمنا نغلب نساءنا، فهاجرنا إلى المدينة فإذا قوم تغلبهم نساؤهم، فصارت نساؤنا تتعلم من نسائهم، فكنت في مكة إذا طلبت مني امرأتي شيئا قمت إليها ووجأت عنقها، كسرت رقبتها، أما الآن فلو طلبت منها شيئا قامت إلي ووجعت عنقي. يقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي هذا وهو يقول لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. لكن ما دام الرجل قصده أنه يقول طرفة، قصده أنه يضحكني، خلني أجامله، من حسن الخلق أني أجامله وأستمع إليه. يقول فتبسم صلى الله عليه وسلم، يقول ثم قلت لأضحكنه أخرى، خليه ينبسط أكثر يا رسول الله. قال نعم. قال لو رأيتني وقد دخلت على حفصة، هنا عمر يريد يقول له ترى أنا في صفك لست في صف ابنتي، لو رأيتني وقد دخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك، يعني عائشة رضي الله عنهن جميعا، أن كانت جارتك تجرؤ وتطلب وتستكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها أجمل منك وأحسن منك. يعني يقول يا حفصة لا تكثري مطالب، عائشة لها حق أنها تطالب كثير لكن أنت مالك حق. يقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أخرى، ثم قلت يا رسول الله أجلس؟ قال أجلس. قال فجلست. يا أخي هذا الخلق منه عليه الصلاة والسلام لو لم يكن الصحابة يعرفونه منه صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه إذا كان اللي أمامي مبسوط ويريدني أني أضحك أجامله وأضحك وأتبسم. إذا يقول عمر في حديث آخر يقول كنا نجلس في المسجد بعد الفجر نتذاكر حالنا في الجاهلية ونضحك، يعني عمر يقول لهم كنت أصنع صنما من تمر فإذا جعت أكلته، فيضحكون كيف تأكل ربك اللي تعبده. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يلتفت إلينا ويتبسم، ما كان يقول لا تضحك في المسجد، اجلس إلى الإشراق سبح وهلل واستغفر ثم هذه أمور الجاهلية المفروض تنسونها خلاص، لا، يتحدثون ورجال ويتكلمون بأمر في الجاهلية ويذمون حتى لو في المسجد، كلام مباح، ليس شرطا أن يكون كل اللي في المسجد تسبيح وتهليل وذكر واستغفار، كلام مباح. يقول فكان يلتفت إلينا ويتبسم صلى الله عليه وآله وسلم. فالاعتدال في هذا المنهج هو المنهج النبوي الذي كان عليه هو عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك أن تدلنا على فعل الخيرات، وأن تجنبنا المنكرات، وأن ترزقنا حب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك أن تصلي على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اجمعنا به في جنته، اللهم اجمعنا به في الجنة، اللهم اجعلنا من خيار أمته واحشرنا في زمرته، اللهم اجعلنا من أتباع سنته، اللهم ارزقنا من يده ومن حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم ونسألك يا حي يا قيوم أن تغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ونسألك أن ترفع درجات جميع علمائنا ومشايخنا، وأن تخص من بينهم يا ربنا شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله. نسأل الله تعالى أن يجعل مستقبله خيرا مما استدبره، نسأل الله تعالى أن يجعل قبره من خير المنازل، وأن يجعل ما علم طلابه وما ترك من مؤلفات أن يجعله الله تعالى من العلم الذي ينتفع به، وأن يبارك الله تعالى فيما ترك من علم، وأن يبارك في ذريته، وأن يرحم ربنا جل وعلا جميع مشايخنا وعلمائنا، وأن يوفق الأحياء منهم، وأن يسددهم ويرفع قدرهم ويكفيهم شر الحاسدين وكيد الكائدين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. فيها الفوائد.